الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا نظير له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن بفضل الله وعونه وتوفيقه في هذا اليوم المبارك، وهو يوم السبت الذي يوافق 25 من شهر 25 من شهر شعبان لسنة 1436، الذي يوافق من الميلادية سنة 2015. ونحن في هذه البقعة المباركة وفي هذا المعهد المبارك، المعهد الأسيوطي، نبدأ إن شاء الله تفسير كتاب الله تبارك وتعالى كالعادة التي جرت أن نبدأ التفسير قبل شهر رمضان بخمسة أيام، ثم نتوقف قبل عيد الفطر بخمسة أيام، وبالله تبارك وتعالى التوفيق. وكان الدرس قد انتهى بنا في المرة السابقة إلى هذه السورة المباركة، سورة طه. ودعب المشايخ في دروسهم أن يكون التفسير بهذا التفسير المبارك الذي نال إعجاب وقبول الجميع حيث درسه أهل العلم في الأزهر وفي مكة وفي المدينة وفي اليمن وفي الشام وفي المغرب وفي غيرها من سائر بلدان المسلمين. فنحن على عادتهم أيضا أن نقرأ التفسير عبر هذا التفسير الذي هو تفسير الجلالين. الإمام الجلال المحلي رحمه الله يقول: سورة طه مكية 135 أو 40 أو 2 يعني 40 آية، تختلف في 5 آيات فوقها. كون السورة مكية قال ده شيء مجمع عليه، كلها مكية، في قول بيستثني منا آية واحدة: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. يلا فاصبر على ما يقولون، قال دي قيل أن الآية دي شنو مدنية، لكن على قول الجمهور بأن السورة كلها نزلت بمكة. ومن السور اللي نزلت مبكرة بدري قبال إسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان السبب لإسلامه في القصة المعروفة المشهورة عندما جدهم بيت أخته ووجد فوق نسيبه، وكان سامع صوت من برا، لمن دخل جوا البيت ما لقى الناس اللي هو كان سامع أصواتهم، لمن بحث لقاهم يتلبدوا في البيت لأن الناس أسلموا. فإذا بهم قام طلع يعني صحيفة مكتوب فيها سورة طه، وكان قارئا وكاتبا فقرأها، فكان ذلك سببا لإسلامه. دي هي السورة. طيب قيل هي شنو 135 آية، ولا وقيل شنو 140 آية، معناه اختلفوا في 5 آيات، وقيل 100 يعني 42 آية، 52 آية، 32 آية. كده يبقى إذا يختلف في 5 آيات، هل هي كذلك ولا؟ والسبب في ذلك أن أهل العلم بيختلفوا في التنصيص، واحد ينص آية والآخر ينص وقف. يعني كون واحد قال 35 آية والتالي قال 40 آية، في أماكن واحد من القراء نص فوق شنو وقف بس فقط، أما الآية ما كتبها، وآخر من القراء القراءة بتاعته اللي تلقاها عند النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينص فيها آية، وكل صحيح وصواب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، الله أعلم بمراده بذلك. ده يعتبر من جملة ما أوضاه الله عز وجل في القرآن واستأثر بعلمه، الحاجات اللي الله خطاها في القرآن على 2، في أشياء ربنا وضعها في القرآن وأرف الناس معناها، قال لكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال وإلهكم إله واحد، إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، دي أشياء واضحة ممكن تقدر تفهم معناها، قال وأحل الله البيع وحرم الربا، دي أشياء ممكن تفهم معناها. لكن ربنا لما قال طاء سين وقال طاء سين ميم وقال نون، يلا ما في زول بيعرف معناها. طيب ما في زول بيعرف معناها دي، هل الأفضل نحن نجتهد في معناها ولا الأفضل نفوض العلم إلى الله؟ فعشان كده صاحب تفسير الجلالين رأى أن التفويض هو الأولى والأفضل. ثم البحث عن معناها نحن ما مكلفين به كله، لأنه طه وألف لام راء وألف لام ميم وألف لام ميم صاد ما فيه تكليف، يعني ما في حكم شرعي مترتب عليك واجب عليك تعرف في هذه المسألة، لأنه حكم بتاع حلال وحرام ومعرفة الله وغير ذلك كلها وردت في آيات تانية، دي رموز الله خدتها بيعلم علما براه. عشان كده صاحب تفسير الجلالين هذا رجل بهر في معرفة العلوم وبالذات علم التفسير، فالإمام الجلال المحلي طبعا من البغرة لحد سورة الكهف ده شغل بتاع جلال الدين السيوطي، ومن الكهف لحد الناس ده شغل بتاع جلال الدين المحلي شيخ، يعني شنو جلال الدين السيوطي. عشان كده بيقول الله أعلم بمرادي بذلك، ده هو الراجح. الناس اللي فسروا قالوا شنو؟ قالوا طه اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، ونسمع في هذه الآونة الأخيرة الناس يشن هجوم شديد على زول اللي بيقول طه ما اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، يقول وين الدليل؟ يقول له اقرأ علم الدليل عشان تعرف الدليل، الدليل هو السياق. السياق وين؟ ها طه ما أنزلنا عليك الكتاب لتشقى، المخاطب بما أنزلنا عليك الكتاب منه؟ طيب إذا كان ما هو طه يبدأ الكلام شنو يا أخوانا بين الجملتين، شنو كل واحد أجنبي عن الثاني، خطينا بالنا في الكلمة دي؟ إذا طه دي مربوطة مع كلمة شنو؟ ما أنزلنا عليك الكتاب لتشقى. لو بقت مثلا طه دي قاسدين بها مدينة من المدن مثلا، هلا قال مدينة من المدن الدمازين وبعد قال يا محمد ما أنزلنا عليك الكتاب لتشقى، في مناسبة كده؟ وهاشا أن يكون كتاب الله عز وجل ما عنده مناسبة. الدليل على أنه طه اسم من أسماء النبي شنو؟ السياق، يقرأ علم الدليل عشان يعرف، هو داير أي حاجة تجي في النص، الدلالة اللي بتأخذ ده كتاب الله عز وجل، مئات وآلاف الأوجه في التفسير تأخذ من السياق، يعني سياق الكلام هو اللي دل على أن المخاطب بكلمة طه ده هو أين المخاطب بما أنزلنا عليك الكتابة لتشغى، عشان كده بيقطعها اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث بيقول كلمة طه بلغة أهل الحجاز، ده تفسير ابن عباس، قال معناها يا هذا الرجل، يا هذا الرجل بلغة أهل مكة، بس قال يا طه يا زول، كده بالدارج بتاعنا السوداني يا زول، وبلغتهم هناك شنو يا هذا الرجل. الوجه الرابع بيقول كلمة طه معناها النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقيم الليل ويطول قيامه لليل، لما ربنا نزل له في البداية طوال مباشرة بعد سورة اقرأ جاءت سورة المزمل، وقيل جاءت المدثر، يعني يا سورة المزمل تبقى رقم 2 في النزول يا تبقى رقم 3، طيب أيا كانت رقم 2 أو رقم 3 دي من أوائل السور، في السورة ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا زال شنو قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الصحابة قالوا طيب نص وربع نفصل كيف؟ قالوا نصوم الليل نقوم الليل كله عشان ما نصادف. فالنبي عليه الصلاة والسلام غام الليل وهم غاموا معه، قيام الليل في حقه واجب وأما في حق الأمة مستحب. فلا من غام الليل كله ربنا قال له طه يا هذا الرجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى عشان تدخل نفسك في شقاوة شديدة لا من تشق على نفسك، نزلناه لك عشان تعز الناس وترشدهم له معناها. طيب في أثناء ما هو بطول القيام ها واحد كان طال القيام شنو يا أخوانا ما بيرفع شنو طرف القدم. طه بلغة أخرى وجه خامس طه بمعنى وطي كرعك في الوطن ما ترفع. شكد الفقهاء قال شنو رفع الرجل في أثناء الصلاة حكم شنو مكروه. طه بمعنى طه فبقى السماعية كان شنو يعني طه كان يبقى شنو بالهمزة لكن ده شنو ده اسمه قياس. لكن في السماع شنو سنو العرب قال شنو طه عشان كده جاء. دي هي الأوجه التي يعني قيلت. ولكن بعد ده كله الإمام جلال المحلي يقول الله أعلم بمراده بذلك ما أنزلنا عليك القرآن يا محمد لتشقى. شايف إذا القرآن جاء رحمة للأمة وإنت بردك رحمة لك وشرف لك كما قال الحق جل وعلا وإنه لذكر لك ولقومك. ها كده زي ده ربنا سبحانه وتعالى جعل القرآن ذكر للنبي، ذكر بمعنى شرف لك وشرف لقومك اللي نزل القرآن بجنو بلغتهم. كلمة لتشقى معناها عشان ما تتعب. نحن ما نزل لك القرآن عشان ما يعمل لك شنو يا شيخ. ها الشقاء بمعنى التعب، التعب بمعنى شنو عشان ما تكلف نفسك وما تتعبها، بل إنما نزلناه لك عشان شنو عشان تيز الناس وترشدهم. شايف بما فعلت بعد نزوله من طول قيامك بصلاة الليل أي خفف عن نفسك. طيب نخلي القيام مرة واحدة الله قال لا لا إلا القرآن إحنا قلنا لك أنزلناه لك إلا لكن أنزلناه تذكرة به، أنزلناه تذكرة. تذكرة لشنو يا شيخ في الإعراب محال حال كون القرآن جشن يا أخوانا عشان يذكر الناس. ها لكن يذكر منو يا أخوانا؟ لمن يخشى معنى لمن يخاف الله. كلمة يخشى فعل لكن المفعول ما ذكروه يلا يقدر تقديرا يخشى الله كما في قوله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء كده وزيدا. أها لمن يخشى يخاف الله. القرآن ده ربنا سبحانه وتعالى بعد ما قال كلمة تذكرة لمن يخشى بعد قال تنزيلا بدل من اللفظ بفعله الناصب له. كلمة تنزيلا لي جاعد بدل من الكلمة التي يعني شنو سبقت قبالها بدل عوض من التلفظ والنطق بفعله المقدر. والأصل نزلناه تنزيلا كلمة تنزيلا كده يعني زيدا لكن الآية قال شنو تذكرة لمن يخشى تنزيلا. تنزيلا دي جاءت بدل من كلمة شنو نزلناه. يعني متى ما شفنا المصدر لابد أن نقدر أنه قباله كان في سبق شنو فعل نزلناه وبعد ما يحصل التنزيل يبقى شنو يبقى ده تنزيلة كده يعني زيدا. عشان كده قال بدل من اللفظ لكن جابوا بنفس الفعل بتاع شنو اللفظ لأنه كلمة تنزيلا دي ما من كلمة أنزلناه ذاته. ها قال الناسب له داري وريك قال عنه تنزيلا دي شنو يا شيخ ها نزلناه دي ما منصوبة بتنزيلة نزلناه منصوبة بتنزيلة تنزيلا ده ما مصدر. ها المصدر شنو يا أخوانا المصدر هو الأصل الأشياء كلها شنو مأخوذة منه لكن هو المصدر نفسه الأشياء اللي اتأخذت منه بقى هو نفسه مفعول لكلمة نزلناه. يعني نزلناه ده فعل ها نزلنا شنو تنزيلا. يعني إذا المصدر داير اللي هو حاجة بيسموها العامل العامل اللي عمل فوق تنزيلا هو شنو نزلناه. فقال لنا يا أخوانا ممن خلق الأرض القرآن أنزل تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. ربنا سبحانه وتعالى داري ورينا باهر قدرته وعظيم سلطانه، هو اللي خلق الأرض وخلق السماوات العلى، الأرض بمعنى الأراضي كلها المفرد نقص بها الجميع، والسماوات كلها. كلمة العلى جمع عليا ككبرى وكبر، شايف؟ وهو الله سبحانه وتعالى هو جل وعلا الرحمن على العرش استوى. المفسر بيقول لنا كلمة على العرش، قال وهو في اللغة سرير الملك. كان قلنا فلان على عرش العراق بمعنى هو الملك فوقه، فلان على عرش الحجاز هو الملك فوقه، العرش الكرسي بتاع المملكة. ربنا لما قال الرحمن على العرش استوى، يلا ده وصف ربنا سبحانه وتعالى بينسبه إلى ذات العلية، يقول يخبرنا شنو على، يخبرنا عن استوائه على العرش. دي هي المسألة التي أعيت الخلف والسلف أن يدركوا معناها. ما تظن أنه في واحد من الناس بيعرف شنو معناها؟ الجماعة من قالوا لهم فوض الأمر إلى الله، الجماعة قالوا لا، إتوا دايرين تفروا من معناها، لأن السلف الصالح فسروها. يقول لي السلف قالوا فوقها شنو؟ ها زي ابن الغيم يقول قال السلف فسروها بمعنى على، وبمعنى ارتفع، وبمعنى سعد، وبمعنى استقر. اسألوا قل لي والثلاثة دي معناهم واحد؟ كان قال نعم نقول باطل، كان قال لا معناهم ما واحد. قل لي إذن السلف ذات ولا مفسروا ما بيعرفوا معناها، ولا بيعرفوا؟ طيب ما كانت تتهد معناهم، يلا عرفت ولا ما عرفت؟ السلف ذات المفسروا ما بيعرفوا معناها، وكان بيعرفوا معناها كده ورينا لي حديث واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام في تفسيرها لم يثبت. ولو كان بيعرفوا معناها ليه واحد ده قال فوقها كذا، والثاني قال كذا، والثالث قال كذا، والرابع قال كذا؟ ما كان يبقى كله كان تفسيره واحد، مسكين هو لا يدري. طيب قل ليه هو ما بيعرف معناها؟ هل هي من الأشياء المنوطة بالتكليف الشرعي لابد للإنسان أن يعرف معناها؟ لو كانت من التكاليف الشرعية لكانت السنة النبوية وردت بيانا لها عشان تبين لنا مراد الله تبارك وتعالى. وحيث أن السنة النبوية ما وردت، ربنا داري ورينا شنو، أن القرآن ده علمت منه شيء وفات عنكم أشياء تانية. يلا كده سيدة فهمنا النقطة دي. إذن كلمة استواء يليق بجلاله، الجماعة مالو يا أخوانا يقولوا التفويت ما جايز. بعد ما يجي يفسروا، بعد ما يجي يقولوا الله موصوف بالوجه ويقولوا عنده يد وعنده وعنده، بعد ده يقول شنو ألا ما يليق بجلاله، تاني رجعوا لنفس الشيء بينكروا، ما وصلوا مستوى أنه يعرفوا أنهم متناقلين ولا متناقلين. قلنا لهم التفويت، قالوا ما بنفوت، بيستوي شنو طيب؟ قال بنفسر، لكن على مذهب من؟ قالوا على مذهب السلف. قلنا السلف قالوا ما في تفسير، وين نصوصهم؟ دي أهل الإمام أحمد بن حنبل، العقيدة اللي خلال بتاعت الإمام أحمد بن حنبل، قال هذه النصوص نؤمن بها ونصدق بها، ولا كيف ولا معنى. كلمة ما عندها معنى وتقول السلف فسروها، عشان كده انت ما عرفت الفرق بين التفسير وغيره. يلا دي محطة طويلة ونحن عرفناها كثير، ولكن لابد نحن نلاحظ في كلام بين الكلام بين صاحب المتن فوق هنا ده وبين صاحب الشرع. نحن واضح قال هو يعني الرحمن على العرش، قال وهو في اللغة سرير الملك، استوى قال استواني يليق بجلاله، ده اسمه شنو؟ اسمه التفويض، يعني آمن بلا تعطيل وبلا تشبيه. الناس حلقة بين شنو؟ بين التعطيل والتشبيه. المعطل ده يبقى شنو يا أخوانا؟ أنه جعل رب تبارك وتعالى ما عنده صفات. كلمة العطل معناها خلو الشيء من الصفة، خطينا بالنا. وأما المشبه ده كمان اللي بيجعل شنو الشيء ده بيشبه الشيء الفلاني. المعطل حالك والمشبه حالك، والما هالك منه في النص، يبقى شنو يهو الفسرة، يهو اللي قال أنه مرادة ما يهو، يبقى يهو الفوض ذات، يهو في النص ذات، ما في غير إله. طيب الشيء دارين نعرفه بعد ما ده قال استواني يليق بجلاله، معناه أثبت الصفة، وبعد ذلك فوت معناها إلى الله عز وجل. شيخ نصاوي قال: هذه طريقة السلف الذين يفوضون علم المتشابه لله تعالى، ومن ذلك جواب الإمام مالك رضي الله عنه أن مانى الاستواء على العرش في حقه تعالى، حيث قال للسائل: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أخرجوا أني هذا المبتدئ. ده الكلام المنصوب للإمام مالك. قلنا الكلام شنو، صحيح ولا ما صحيح؟ ما صحيح، ما صحيح. أنا الإمام مالك كان الاستواء معلوم، ما صحيح. الاستواء معلوم والكيف مجهول. كون الاستواء معلوم ما صحيح. بعدين كلمة الكيف مجهول، الإشكالية في العبارة دي شنو؟ في كلمة الكيف مجهول، هو عنده كيف لكن كيفيته ما له. إذا أنت لو داير تقول أن الله عنده كيف، إلا يرد النص يقول عنده كيف حتى تقول. دار تقول ما عنده كيف، إلا يرد النص على أنه ما عنده كيف حتى تقول. طيب ما ورد بأنه عنده وما ورد بأنه ما عنده، تقول شنو؟ الأصل هو أنه شنو ما ثبتت حتى تثبت. طيب لما ما ثبتت إذا أنت ما بتقولها، شكرا شنو ده الخطأ بتاعه. ها. أما الجملة الأخيرة اللي هو الزول اللي جس على الإمام مالك في الروايات الصحيحة، في يوم بارد قال له يا الإمام مالك: الرحمن والعرش استوى، كيف استوى؟ وهل تظن الرجل بيسأل عن كيفية الاستواء ولا بيسأل أن كلمة استوى ده معناها شنو؟ لابد نحفظ هذا الكلام. كونه عن كيفية الاستواء، كيف تظن أنه زول من أهلي الغبلة يسأل عنه إلا إذا كان جاهلا عن الكيفية، لأنه الكيفية في المخلوقين، أما كيفية في الخالق شنو منفية. لكن هو سأل أم معناه، بيقول الرحمن عرش استوى، كيف استوى بمعنى ما معناها؟ ده هو شنو؟ هو المعنى الذي شنو ينبغي أن يحمل عليه قول الإمام مالك. أما المعنى اللفظ الصحيح، طيب قلنا ده ما صحيح، ليه بقى ما صحيح؟ ومذكور في أكثر من 1,000,000 كتاب وما صحيح. كثرة الناس والكتب تنقلوا وبدون ما إشكال، وكم من مسائل وتنقل ولم يجري فوق البحث العلمي، وده كله ما إشكال. الدليل لذلك ما عنده إسناد للإمام مالك، ما عنده شنو إسناد للإمام مالك. ده واحد. هب سلم مثلا نقول عنده عناي إسناد للإمام مالك، الإمام مالك يقول الله عنده كيفية لكن كيفية مجهولة، يبقى الكلام صواب ولا خطأ؟ خطأ. ولو قائد مالك كان قالوا ما بيستطيع أن يكون حجة، كده لابد يعرف العوام. يجعل قول مالك العوام ما حجة في الأحكام، ويجعل قول عمدة في شنو في العقيدة، ولو بدون نص، لأنه شنو هو تابع للهوى، ما يفهم أي حاجة من الله العلوم الشرعية. يلا نلاحظ الحتة دي. الرواية اللي وردت بإسناد الصحيح ذكرها الإمام البيهقي في كتابه الأسماء والصفات، خطينا بالنا، ونقلها عنه الحافظ ابن حجر الأسقلاني في فتح الباري شرفه البخاري. أمنوا أن عبد الله بن وهب ده أحد أعلام السادة المالكية، أن الإمام مالك قال شنو؟ الاستواء غير معقول، والكيف ها والكيف مرفوع ولا يقال عنه كيف، والكيف عنه مرفوع. دي الرواية شنو اللي رويت عن الإمام مالك رحمه الله. إذا كون الاستواء معلوم ما معلوم، غير معقول، والكيف مرفوع، والكيف مرفوع، والكيف مرفوع. دي تقول مرفوع والثاني تقول الكيف شنو مجهول. يلا عرفت الفرق بين الاثنين؟ قالت مجهول هو فيه ولا ما فيه؟ فيه لكن ما بنعرفه. والقالت ما فيه، قالت كيف مرفوع معناتها شنو؟ ما عنده كيف. طيب الوارث النصوص الشرعية أنه ربنا عنده كيف ولا ما عنده كيف؟ إذا الأصل في أي حاجة دار تضيفها لله لا من تثبت، وأين ثبتت لم تثبت. لكن الله يسير ابن الحتالي. يلا الشيخ الكلام الثاني قال بعد ما الإمام مالك جاوب الرجل ده، قال أنا شايفك زول مبتدئ، طلعوا من هنا يا أخي، ما دارين الوثق ده، طلعوا. قال ده الشيء اللي ذهب إليه قال السلف. طبعا يلا نلاحظ دي مسألة الأولى. المسألة الأولى الكلمة اللي اشتهرت الإسلام معلومة الكلمة المجهول لم تصح عن مالك، السبب على عدم صحتها ما عنده إسناد وأنها توافق مع عليه أهل العقيدة. أما الثانية قلنا ثبتت في دلائل في الأسماء والصفات، ونقلها ابن حجر الأسقلاني والمحققون وغيرهم عن الإمام مالك. هذا من هذه الحيثية. الحيثية الثانية بيقول أنه ده مذهب السلف يعني يفوض، ومذهب الخلف دير شنو يؤوله. طبعا دي مضطردة كتير في كتب الأئمة. بمعنى يقول لك دائما السلف الصفات ذات الله سبحانه وتعالى ها ما بيجيبوها ويفوضوا معناها، وأما السلف ديل بيأولوها يعني. ما كل صفة من صفات الله عز وجل يتكلم عنها السلف، الصفات ذات اللي يتكلم عنها السلف لابد تعرف محدودة معدودة. وحديث السلف عن الصفات قليل بمرة، فكان جبنا لك أبسط المسائل قلنا لك تخرجها بكلام السلف، ما تقدر تخرجها 100 سنة وتقدر تخرجها لقلة كلامه في هذا الباب. دي واحدة. الثانية أنه كون السلف بس فوضوا بدون ما يؤولوا ده باطل. السلف فوضوا، والسلف شنو؟ أولوا. بس التفويض هو التأويل فيه. بس الما عندهم شنو عندهم؟ الما في عندهم هو التفسير بس فقط. أيوة. أما الكلام الثاني الشيخ الصاوي بيقول الخلف هم من بعد 500 قال فيؤولونه بمعنى صحيح لا يقيم به سبحانه وتعالى، فيقولون إن المراد بالاستواء الاستيلاء بالتصرف والقهر، فالاستواء له معنيان الركوب والجلوس والاستيلاء بالقهر والتصرف، وكلا المعنيين وارد في اللغة. يقال استوى السلطان على الكرسي بمعنى جلس، واستوى على الأقطار بمعنى ملك وقهر، ومن الثاني هل هو استوى على يعني بتاعت القهر والغلبة. قول الشاعر قد استوى بشر على العراق من طير صيف ودم مهراق. الشيخ بيقول الخلف من 500 لجاي، طبعا ده مختلف وجوه، قيل الخلف بس من 300 لجاي، الخلف من 300 جنو لجاي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سيدنا عمران بن حسين خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فجعلوا عنه شنو القرن الأول والقرن الثاني. بل شك الرواة في هذا الحديث، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة تين ولا قال شنو 3 مرات عشان ما يكون 200 بس هم السلف ولا 300 هم السلف. في ناس جرجه قالوا أن الراجح أن السلف معناه ليه 500 سنة، من 500 اللي جاي دل باعتبارهم اسمهم شنو خلف. الكلام اللي قالوا ده قال وحينئذ فالمتعين إطلاقه هو عليه تعالى بهذا المعنى هو الثاني قوله من المخلوقات. معناته الشيخ الصفاوي بيقول للجلال المحلي لا من المحل في المتن قال أنه استوان يليق بجلاله، قال ده صحيح لكن مذهب بتاع السلف بحسب المفهوم هنا، لكن يقول الصواب أنه نقول استوى بمعنى شنو أنه الله استولى عليه. كتب كثيرة من كتب أهل السنة والجماعة تشن الهجوم على تفسير الاستواء بمعنى الاستيلاء، ويقول هذا تفسير المعتزلة. والصحيح ترجع في كتاب اسمه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للإمام الأشعري، تجد فوقه شنو؟ تجد فوقه قول المعتزلة بأنه استوى بمعنى استولى. طيب دارين نعمل مقارنة عشان ديلك اللي بيتحدثوا عنه مذهب المعتزلة، مش ترك لأنه مذهب المعتزلة، ترك لأنه في واحد أرجح منه بس، ومش ترك على أنه باطل. هم عندهم تركوه على أنه شنو باطل، ونحن عندنا شنو يا شيخ تركناه لأنه في واحد أرجح منه. وقعد لنا المسألة يا شيخ الجيلي. طيب وقعد لنا كيف أنه الاستيلاء بمعنى القهر والغلبة هل هو من صفات الله عز وجل ولا ما من صفاته؟ كون الله مستولي على الخلائق مستولي على الخلائق قاهر لهم وغالب لهم، الصفة دي مختلف فيها. طيب كون ربنا سبحانه وتعالى جالس أو قاعد دي مختلف فيها ولا ثابتة؟ هي ما ورد ذاته، خليك من كونها تثبت. يبقى الزول اللي يشن هدوم في تفسير استوى بمعنى استولى بيقولوا شنو؟ يقول أنه لا يغال استولى إلا إذا كانت هناك مغالبة. التاء وأنا بنتنافس، واحد مننا لما يتفوق على الثاني نقول شنو استولى عليه، قالوا كده زي ده. ردوا على الجماعة قال لهم أقرأ اللغة أكثر. والعرب بتقول شنو يا أخوان؟ من أسماء الله سبحانه وتعالى شنو؟ الغالب. طيب هو كان مغالب ما في. إذن تفسير استوى بمعنى استولى كم بقى يا هو المراد، خدوا بالكم جدا في النقطة دي، يا هو المراد من هذه الآية في الرحمن وأن الأرش استوى، كم بقى المراد عند الله استولى، يكون وصف الله عز وجل بوصفه. كم بقى ما يا هو المراد في الآية بتاعت استوى، لا زال استولى من صفات من يقنا من صفات الله، كان يا المراد هنا ولا ما يا المراد أنه بس الاستيلاء والقهر والقلب من صفاته، لكن جلس وقعد واستغر ليست من صفاته ذي شيء. يلا يبقى مذهب المعتزلة أقوى ولا مذهب الحشوية أقوى؟ لا لا لا نفهم الكلام ده، فهمنا النقطة دي نعم. يعني القهر والغلبة أصلا من صفات الله ولا من صفاته؟ إذا كم قلنا الرحمن الأرش استوى أنه معناها القهر والغلبة، كم بقى يهو مراد الآية؟ يبقى شنو ما طابقنا؟ كم بقى ما يهو مراد الآية؟ أصلا الوصف قلنا من أوصاف الله ولا ما من أوصافه؟ لكن جلس وقعد واستقر ليست من شنو؟ من أوصافه في شيء. عشان كده شنو المعتزلة مذهب آخر المذهب بتاع شنو حشوية الحنابلة ديل اللي بيعبد الشاب الأمرد. اتضحت المسألة؟ يلا كده يا وزيدة يلا في نعم يلا الشيء اللي بيقولوا يلا اللفظ عنده اختلاف كده، لكن الرواية بتاعت عبد الله بن وهب ذكرناها آنفا، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ولا يقال عنه كيف، والكيف عنه مرفوع. ما في ألفاظ فيها تقديم وتأخير، دي رواية. هو عبد الله بن وهب المالكي ذل من رواه سلام ترجع كتب المحدثين، أي محدث جايبه بعبارة تختلف من الثانية، أي واحد جايبه في رواية بعبارة تختلف من الثانية. يعني كونه جعل لاحظ، نحن قلت لكم الإشكال ما في الكلمة الأولى هناك، لما قال الاستواء معلوم، هنا برضو قال شنو الاستواء غير مجهول، كيف المعلومة غير مجهول ومعناه ما واحد، لكن شنو ولا يقال عنه كيف، والكيف عنه مرفوع. خطينا بقى كيف ما في، والكيف عن الله سبحانه وتعالى شنو مرفوع. فمن هنا بيظهر الفرق بين هذا وذاك، أن كل واحد منهم بيدي معنى غير المعنى الثاني، لأنه ده هو عنده شنو أثبت كيفية، والثاني أثبت أن شنو ما عنده كيفية بس. يلا بيقول تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على الأرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ملحوظة تانية لاحظوها معانا، جماعة قالوا آيات الاستواء كلها اللي جاءت في كتاب الله عز وجل في سياق الجمل السبقت قبالة أو جاية بعدها أو القبولة وبعدها، كلها تدل أن عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، يعني تخبر عن أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون وخلق السماء وخلق الأرض وسخر الشمس والقمر وكده، كله تتحدث عن ذلك. قالوا الأليق بالله سبحانه وتعالى كون بعد ما قلنا خلق يكون هو المستولي والمسيطر، ولا بعد ما خلق نقول جالس؟ الأليق به شنو؟ لكن هم ما يعرفوا كلمة العالم على أجله. ها قلنا خلقت وعملت والملك منه، يبقى هو يبقى الملك هنا عند الله سبحانه وتعالى. إذا نودها دياره. طيب حسي يلا قول الوصية لله، نشيل واحد منه ونقل الثاني، أنه كون نصفه بأنه هو المالك والقاهر والغالب، ده هو اللي يليق به، وصفناه بأنه قاعد. هي قاعد تدل على الكمال ولا على النقص؟ يلا لكن شنو مالك وقاهر وغالب تدل على الكمال ولا على النقص؟ عشان كده شنو يا أخوانا لابد التوازن بين الحشوي وبينهم. عشان كده ربنا لما قال الرحمن الأرش استوى، ربنا يوريك أنه ده شنو الذي لايق معه شنو له ما في السماوات، يعني ما في السماوات له، وما في الأرض، ما في الأرض له، وما بينهما ما بين السماوات والأرض كله حقه من المخلوقات، وما تحت الثرى هو التراب الندي والمراد الأرضون السبع لأنها تحته. شايف كلمة الثرى معناها شنو التراب الندي، حصل لو بتحفر في وتجمع التراب اللي بيجي ما يابس من الروالي، ده هو الثرى، هو التراب الندي والمراد شنو قال الأرضون السبع. الأرضون السبع ده شنو يا أخوانا؟ قال لأنها السرعة نجم تحت الأراضي السرعة. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال فوق كده ليه السماوات حقي وتحت ليه السرعة كله حقي كده يا زي ده وما تحت السرعة. وإن تجهر بالقول في ذكر أو دعاء فالله غني عن الجهر به. كون ذكرك كله كله الله غني عنه وجهرك به بر غني عنه ربنا سبحانه وتعالى غني عنه. مش معنى غني عنه أنه ما داير إنك تسوي تذكر الله وتدعو الله سرا وجهرا ثبت وصح ذلك. لكن سرك وجهرك كله الله محتاج لياته ما محتاج ولا لواحد. أنت بس معمور في الكون تصلي تصلي هسه صلي صلاة تسويها سرا ولا تسويها جهرا الله محتاج لها تفوق من السرية ولا الجهرية لا سرية ولا جهرية. الله سبحانه وتعالى غني عن الجهر به فإنه يعلم السر وأخفى أخفى منه أي ها ما حدثت به النفس وما خطر وما لم تحدث به فلا تجهد نفسك بالجهر. ما تعب لا من تجهر شديد كده ترفع شديد ولا ناي الله يعلم الجهر ويعلم السر ويعلم الأخوة في السر في الدمير ويعلم لسه ما جاء في الدمير ذاته لسه في الدمير ما جاء الله كله يعلم. هيبقى تاني جنوة حاجة أيوة الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أهل العلم بيقولوا أسماء الله اسم الله الأعظم اختلفت فيه الروايات على أقوال كثيرة من جملة الأقوال التي قيلت في ذلك شنو يا أخوانا اسم الله الأعظم الحي الغيوم وقيل هو الله لا إله إلا هو لأنه بيقول شنو في روايات جاءت بتقول أنه موجود اسم الله الأعظم في ثلاثة صور البغرة والإمران وطه. طيب الله لا إله إلا هو لا الغيوم في بغرة ألف لام ميم الله لا إله إلا هو لا الغيوم نزل عليك الكتاب في آل إمران. يلا بر شنو هنا يا جايان الآية بتاعت الحي حي الغيوم ديك بتقول شنو وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل الظلمة. إذن الله لا إله إلا وله الأسماء الحسنى بيقول 99 الوارد بها الحديث والحسنى مؤنث الأحسن. ها أسماء الله سبحانه وتعالى من جملة هذه 99 وليست كل أسماء الله سبحانه وتعالى شنو 99 لا 99 ولا 100 ولا 1000 ولا مليار أسماء منقسمة لقسمين من الحيثية دي أسماء الله الله أسماء كله هو بيعرفها. يلا جزء منا عرفها للعباد خاصين عرفوها وجزء آخر انفرد بها لا خاصين لا غير خاصين كل واحد بيعرفها بتاعت العام علمهم لها بتاعت الخاص ربنا عدهم لها والثانية كمان شيء الثالثة لا عام ولا خاص ما في. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله عز وجل يقول اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. الحديث صحيح الشاهد علمته أحدا من خلقك يعني ممكن واحد يكون عنده اسم وما موجود عند الثاني. سيدنا عاصم بن برخية حدر العرش بتاع بلقيس بشنو ما في اسم من أسماء الله عز وجل كده هو زي ده. الواردة كلمة الحسنى مؤنث لكلمة الأحسن باسم تعنيف معنوي. ها وهل أتاك هل هنا ما أداة استفهام بمعنى قد أتاك حديث موسى الخبر جاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله لامرأتهم كثوا هنا ها وذلك في مسيره من مدين إلى من مدين طالبا مصر إني آنست أبصرت نارا لعلي آتيكم منها بقبس شعلة في رأس فتيلة أو عود. نلاحظ سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ابن عمران اتولد في وقت بتاع عزمة وشدة شديدة. بنو إسرائيل الكهنة منهم قالوا لفرعون الشهر ده هيولد مولود والمولود اللي بيتولد ده بيبقى سبب لذهاب ملكك ده كله يروح. قال اي مرة ما تلد الا بواسطة الداية بمجرد ما شافوه ولد يقتلوه شافوها بنت يخلوها سنقتلوا سنذبح ابنائهم ونستحيي نساءهم كده. لا من ضبع 12 ألف تفيل بس عشان ما يلدوا موسى. طيب في ظروف دي الآيات جاية أنا ولد سيدنا موسى وأمه خافت وأوحينا إلى أم موسى ألا تخافي ولا تحزني إني رادوه إليك وجائلوه من المرسلين. نعم إن خفتي عليه فألغيه في اليمي إني رادوه إليك وجائلوه من المرسلين. ربنا سبحانه وتعالى أوهى لها عند الجمهور وهي الإلهام، عند ابن حزم وهي عديل هي نبية. يا رجالي ابن حزم جميع أخوانا أم موسى معناتها نبية، لأنه وما كانت نبيا قط أنسى ولا عبد وشخص ذو افتعالي وما في امرأة وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. رجال دل قال الرجال بمعنى شنو مكان وليس قلنا لهم الرجال بمعنى شنو معناها الحسي والمعنوية. طيب ها نحن وين قلنا ولدوه في الوقت ذاك ربنا سبحانه وتعالى قال له شنو ما تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. فربنا سبحانه وتعالى وراها كونها تعملها فجعلته في تابوت في صندوق وخطته في البحر والحوى ضربته ودته في بيت فرعون والجمال لقى الصندوق وشالوه وكسروه ولقى الولد دارين يقتلوا بها قتلوه لحد ما شالوه ونشأوه في بيت فرعون وكسلوه المراضي. ربنا رجيبيل قال ليش نو ردوه إليك ودوا له المراضي عشان ما يردوه أي مرة يودوها عشان ترضيه يا بلبنا ترضيه يا بلبنا لا من جابوا له أمه. قال لها الولد ده ولد يقول شنو قالت ولد شنو انا قال له خلاص خلاص رديه لنا تقول هنا في بيت الملك. قالت ما بقعد بس كان دايرني اردي هناك في بيتي. قال خلاص ادوها الاجره وردت ولدها ربنا وعد ليه تم ليها بشيء هذا. طيب بينما هو كذلك ربنا سبحانه وتعالى شنو نشأه في بيت فرعون لحد ما سيدنا موسى بلغ عمره 30 سنه الا تعرف القصه عشان تفهم الايه معناها شنو. بلغ عمره كم؟ 30. بعد ما ولد بلغ 30 سنة. طيب هو سيدنا موسى من بني إسرائيل وفرعون من الجبهة، كان في قبيلتين في منافسة في مصر، الأقباط الرئاسة والملوك عندهم وبنو إسرائيل الأنبياء منهم وفرعون هو الملك بيسيطر على الناس. فجت تباخ الماسك المطبخ بتاع فرعون أها داري يشيل له الحطب عشان ما يمشي يطبخ. قال أوه يا إسرائيل إنت أنا هو سيد البلد فرعون ودامه بنادي الإسرائيلي تعال شيل لنا الحطب ده ودي النضر. قال ما بوديه يا قلت وقت وديه الجماعة دل جو في بلدنا دارين الكابسون هنا بيجي الشاكل شنو الجبتي والدام اللي فرعون والدام اللي سيدنا موسى اللي هو شنو الثاني ده. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه موسى موسى موسى الحقني سيدنا موسى قال يا أخ ما بتريحوا الناس دفروا دفروا واحد ومات. طبعا مات قالوا زول ده كتل كتل ودعم لفرعون يلا إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج منها إني لك من الناصين البجين هناك بعدين في الغصص وفي النبل وكده. طلع سيدنا موسى عمره 30 سنة من مصر مشى كده شرق عديل لما طلع تطلع من مصر شرق عديل مشى بادية الشام. الشام هي الآن بتشمل شنو فلسطين وإسرائيل وأردن ولبنان وسوريا. هالحتة دي شرق ده عديل مشى شنو يا اخوانا مشى بلاد مدينة طلع من بلاد مصر مشى لقى سيدنا شعيب والقصة الجايانة واتفق معاه لحد ما يعني استعليه البهائم 10 سنوات وزوجوا بنته. عودته اخذ 10 سنوات كان قبل لما مشى عمره كم سنة 30 حس راجع يلا ماشي راجع مصر. ها جبوا صاب فلسطين اللي هو جبل الطور القاعد حس الان في فلسطين ده ربنا ناداه تم عمره 40 سنة في اليوم ده وفي اللحظة دي في الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى ناداه وجعله نبي ورسول. قال له تمشي لفرعون ده معنى وجيت على قدر يا موسى جيت في مواعيدك. هلا من جاء ها ربنا سبحانه وتعالى يعني قال شنو ده القصة منا مما ربنا ناداه خلى أولاده من محله ده مشى على وشه سايق مرة في الليل وجاءت كان برد شديد وقال دارين نلقى لنا حطب عشان نحن نولي النار نستطفئ. ها شاف له نور وقام مشى لو مشى النور بس ربنا سبحانه وتعالى خاطبه شايف ده من القصة ده من الله خاطبه. قال له شنو قال له الكلام الآتي هل أتاك هل هنا حرف استفهام ولا حرف تحقيق يا شيخ؟ حرف تحقيق وليس بحرف استفهام. بمعنى قد أتاك حديث موسى ثبت الكلام ده إذ هنا لما وقت ما عندما رأى نارا فقال لأهلهم كثوا أهلهم نمرت بس عيب سيدنا شعيب امكثوا هنا وذلك في مسيره من مدين طالبا مصر، وكان ماشي بالليل وأدل الطريق ذاته. قال إني أنست أبصرت نارا، شفتها من بعيد، ها لعلي آتيكم منها بقبس، نمشي نجيب لكم شعلة كده في النار، في رأسي فتيل، فتيل كمية أغنى الشعلة بتمسكها من هنا، والفتيل محل الشمعة ذاتها اللي بتولع فوق، أو عود كده نمشي نجيب لكم، أو كمان لو مشيت محل النار أو أجد على النار هدى. ومارق من الضفة الشرقية ماشي للضفة الغربية وأدل الطريق والدنيا ليل، لأنه خلى الطريق المسلوب، لأنه شنو الجبابرة الفرائدة ما قاعدين، عشان كده شنو جاب الطريق غير المسلوق، وراح الطريق ربنا سبحانه وتعالى أرشد بسيدنا جبريل، جش قال له شنو ماشي قدامه وبيطي له لحد ما شنو رجع في الطريق. بينما هو ماشي حدث هذا الكلام، ربنا قال له شنو، بيقول عنه سيدنا موسى قال له يعني أو أجد على النار هدى أي هاديا يدلني على الطريق، وكان أخطأه لظلمة الليل وقال لعل لعدم الجزم بوفاء الوعد. شايف الشغلانة دي؟ أيوة. أو أجد على النار فلما أو أجد على النار هدى، ها لعلي آتيكم من هذا غبر. لا من قال أنا بجيب لكم شغلة بتاعت نار، قال ما جازي ممكن نمشي وما نجي، ولا ما جا ولا ما جا ما جا ماشي يا ولدي ماشي، خلى اولادي هناك الله خطبه. الجماعه قال يا اخوان الباكستاني جزاهم الله خير، ما صدقوا قالوا وراكم تمرقوا معنا يا اخوان عندنا اولاد ودارين كسر وفلاح هنا. قالوا يا اخي سيدنا موسى بما الله خاتمه مشى على وجهه وخلى شلو وخلى. يا اخي في فرقي والاستدلال هنا ضعيف، انا واجب علي انفق على اولادينا، وذاك شريعته تختلف من شريعته. الله قال له امشي خلاص يمشي ممتثل لامر الله مباشرة، ما دار له شنو الرواية جات من وين والآية معناها شنو، الله بيكلمه مباشرة يلا كده مش ثاني ما في ثاني. لكن انت الآن شنو مكلف بأولادك ولا مكلف؟ وجوبا. طيب حسيت ما دام اتعلمت شيء قدر الضروري، لو خليت أولادك مشيت لشغل آخر ولو لطلب العلم الشرعي كم ما انفقت عليه والله بيسأله كده هو زي ده. عرفنا كلمة لعلي دي، قال لعدم الجزم شنو بوفائي الوعد. فلما أتاها وهي شجرة عوسج، سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام جند الشجرة ده أحد القولين، وقيل أنه شجرة بيقول لها شنو عليك، وقيل اسمها عناب. ها ربنا سبحانه وتعالى قال نودي يا موسى، إني بكسر الحمزة بتعويل نودي بقيل وبفتحها بتقدير الباء، نلاحظ الكلام ده في العربية شيوخ ما نسينا. فيه التاد قلنا شنو يا أخواني، يقال فوقها إني، وفيه التاد يقال فوقها شنو أني. متى جات، متى ما جات كلمة شنو قال ومشتقاتها أصلا ما بيجي الكلمة، ما بتجي الكلمة بعدها الحمزة إلا شنو إلا مكسورة. قال إني عبد الله آتاني الكتاب. ها قيل، ها قيل متى، متى كان جات قال ولا قيل ولا قول كده، متى ما جات يلا ما بعدها يبقى مكسور، ومتى ما جاء القاسم حاميم والكتاب المبين. إن ما تقول أن عندنا متى ما جاءت جاء القسم أو جاءت غالة كده. طيب حس الشيخ بيقول شنو، حس دي القراءة دي نحن بنقربها، ها أنه إني أنا ربك أيوة نودي يا موسى إني، قال بكسر الحمزة. طيب ما كان تقديرها تبقى أني، قال بتأويل نودي بقيل، كلمة نودي معناها قيل إني أنا ربك، يعني حس النداء بمعنى شنو بمعنى قال، هاي زاد شنو ده التعويل. قال وفي قراءة ثانية وبفتح، هذه قراءة بتقدير شنو، بأني أنا ربك، بأني قطينا بقى شنو، لو قرينا شنو أني أنا ربك يبقى شو في تقدير فيها تعريف مقدر، بأني أنا ربك كفيفة نقدر كده يا زيدة دي القراءتين كده. أيوة أنا تأكيد للمتكلم، نودي يا موسى، ها إني تاني جات كلمة أنا، أنا دي قال جات تأكيدا لياء المتكلم بتاعت إني، الياء دي جات تأكيدا كده بعد ما أكدتها. ثم ربنا قال له شنو، إني أنا ربك فخلان عليك إنك بالوادي المقدس المطهر المبارك طوى. حس الناس قاعدين هناك في فلسطين في الوادي المقدس، لكن بقت الشغلانة لخبطة شديدة مع الإسرائيليين. طيب الوادي المقدس الموجود ده اللي هو الوادي الموجود بتاع جبل الطور، وهو بأرض الشام، وهو المذكور في قوله تبارك وتعالى وتور سينين، سينين بمعنى الملتف بالشجر بمعنى المبارك، ربنا جعل فوقه شجر الزيتون وفيه اليوم التفاح، إقليم التفاح الجايبين من لبنان كل ما هو تابع له الأرض المقدسة دي. يلا ربنا سبحانه وتعالى قال له إني أنا ربك فاخلع عليك ها إنك بالوادي المقدس المطهر المبارك طوا بدل أو أطف بيان. يعني في كلمة تصلح لشنو؟ لحاجتين، ممكن تبقى شنو نك بالوادي المقدس، وادي مجرورة، المقدس مجرورة، حس كلمة ها طوا دي قال تبقى شنو بدل أو أطف بيان، ها قال لشنو بالتنوين وتركه مصروف باعتبار المكان وغير مصروف للتعنيس باعتبار البقعة مع العلمية في طوى وفي طوان. قال كنونا عملنا له فتحتين، قال شنو بالتنوين وتركه قراءة طوان، وفي قراءة ترك التنوين الوقوع، قال كان عملناه مصروفا باعتبار المكان طوان الحتة، ما دام قصدنا حتة معينة الحتة المعينة شنو يا شيخ بنعمل لها التنوين، وغير مصروف طوع قال للتأنيث ما باعتبار شنو اخونا التأنيث المعنوي، ها قال باعتبار البقعة مع العالمية، البقعة مع العالمية شنو يعني ما بيطلع لك شنو اخونا ما ممنوع من الصرف، وانا اخترتك من قومك فاستمع لما يوحى اليك مني، الله اختار سيدنا موسى من بين قوم، ربنا قال له انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني. القرآن تعبيرات عجيبة. يلا في مسألة بعد الاستثناء، إما أن يأتي الاسم وإما أن يأتي الضمير البارز، ده المقرر في العربية، تقول جاء القوم إلا زيدا، يلا ده جشنو اسم ولا ضمير؟ لكن ممكن يجي شنو الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بعد الاستثناء ده شنو ضمير، الضمير ده بارز ولا مستتر؟ بارز. يلا طيب لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، لا إله إلا أنا، القرآن يعبر عنه، عرفت حتة دي؟ طيب الناس اللي ذكروا الله سبحانه وتعالى بالاسم المفرد عندهم مباحث لغوية هنا تعرض لها العلامة أحمد القطعان في رده ها على أبي بكر الجزائري، قال أنه لما تقول اللفظ بتاع الله لا يجوز ال ايوه يلا يلا اللي هي شنو ايوه عندنا عفوا الساده ياتون من الساده الصوفيه دي اللي بيذكروا بشنو بي هو دي الثمانيه اللي بيذكروا بي هو هو عندهم ببدل شنو الله، هو قال لهم يا اخي انتوا الله مختلف فوقه وهو كما تقدر تدخلوا لنا ثاني واحد اخر قالوا ما في فرق بين شنو أحمد القطعان قال ما في فرق بين هذا شنو وذاك، لأنه الله لا إله ها إلا هو ها لا إله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، شوف الاسم الظاهر ها الله لا إله إلا هو اسم شنو الضمير البارز ها لا إله إلا أنا فاعبدني، يعني جاء الله لفظ الجلالة وجاء هو وجاء أنا بعده، بيقولوا الضمائر عند حكم الأسماء، طبعا المقرر في العربية أن الضمائر ما كلها أسماء، ها يلا ده اسم، اسم بارز واسم مستتر، يقول الفرق هنا، يقول ما الفرق هنا، بس يقول الإشكال في عندكم هناك، عليك يا شيخ، بس هذه هي المسألة، يلا، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري، لا إله إلا أنا. ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول الكلام ده، نحن زي ما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول شنو اللهم صل على محمد وعلى آله محمد، رب العزة تبارك وتعالى هو شنو هو المستحق بأن يوصف بأنه لا إله إلا هو، وهو ذات العلية يقول عشان تعرفوها تقولوها لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري فيها هذا الوجه أقم الصلاة لذكري، الصلاة ذاتها أقيمت وصليت عشان فوق ذكر الله، الصلاة ذاتها بيصلوها لجنة بس عشان فيها ذكر الله، يعني الصلاة ذاتها بقت وسيلة لشنو؟ للذكر. الذكر كده عشان تعرف قيمة الذكر. ها ده واحد. الوجه الثاني أقم الصلاة لأجل ذكري فيها. ده هو ذات الوجه ده. أو أقم الصلاة لذكري معنى لو اتذكرت ما نسيت. كده هو زي ده. كده نسمع التعليق بتاع العلامة الشيخ الصاوي. قال وأقم الصلاة قال خصها بالذكر وإن كانت داخلة في جملة العبادات لعظم شأنها واحتوائها على الذكر وشغل القلب واللسان والجوارح، فهي أفضل أركان الدين بعد التوحيد. قوله لذكري فيها أي لتذكرني فيها لأنها مشتملة على كلامي. أقم الصلاة فيها، أقم الصلاة لذكري يعني أقم الصلاة عشان إنت تذكرني فيها، يعني الصلاة يقيمها عشان يذكر فوق على الله وغيره من أنواع الذكر. إن الساعة آتية أكاد أخفيها عن الناس ويظهر لهم قربها بعلاماتها. ربنا سبحانه وتعالى قال شنو أكاد بمعنى أفعل، أنه نخفيها على الناس لا يجليها لوقتها إلا هو الله براه استاثر بعلمها. وفي الحديث الصحيح ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. إن الساعة آتية أكاد أخفيها عن الناس لكن ما بتعرف أن الساعة قرب شنو، ويظهر لهم قربها بعلاماتها، أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العال رئاء الشاء يتطاولون في البنيان. من علامات الساعة أصل المدن كلها في البوادي في الغلة كل الناس البدو شنو أخواني استغروا في المدن وظنوا خلاص. كان جات الساعة في شنو؟ ربنا قال لتجزى فيها كل نفس ما تسعى بما تسعى، عشان أي نفس ربنا يجازيها ويديها من خير أو شر. فلا يصدنك معناه فلا يصرفنك أو الشدة يحولك ويغيرك عنها، أي عن الإيمان بها. والنبي عليه الصلاة والسلام ما مؤمن بها، لكن ربنا لا من يخاطب بيقصد شنو يقول غيره عشان الغير يستعيذ. من لا يؤمن بها واتبع هواه، الما مؤمن بالساعة ما يصرف علمك عن الساعة في إنكارها. ها فتردى لو أفرضنا جدلا أنك تسترضيد بمن يعني يصدك عن الساعة كان فتهلك. الردى معناه الحلاك، فتردى معناه تبقى من أهل الردى الو من أهل الحلاك. ها إن شنو إن صدقت عنها، إذا كان صدوق عن الساعة. وما تلك بيمينك يا موسى، ربنا قال له شنو بعد ما ربنا يعني أظهر له ما أظهر من النور، ثم بعد ذلك ربنا قال له إنني أنا الله، وبعد ربنا سبحانه وتعالى يتكلم معه، وبعد قال لسيدنا موسى وما تلك بيمينك يا موسى. ربنا دار يدرب تدريب، لأنه دار يمشي يخش في معركة كبيرة، والمعركة تحتاج لشنو يا أخوانا تدريب. ربنا قال له ألف يمينك ده شنو، وكان ماسك العصاية بتاعته. وما تلك بيمينك، وما تلك شوف كائنة بيمينك، الشيء الحاصل بيمينك شنو يا موسى. الاستفهام قال للتغرير ليرتب عليه المعجزة فيها، دار يخط الكلام الجاي يعطف عليه. قال هي عصاية، كان قال الجواب يا أخوان يكون في شنو عصاية، بس يكون الجواب بقدر السؤال. انت منو؟ قال انا زيد اخو عبيد وادخال فلان ودعم فلان الساكن بلد الفلانية كده. شنو الجواب بيقى اكتر من السؤال؟ ليش نو سيدنا موسى بيقول في مقام المباسطة، هنا ده مقام بتاعنك تنبسط، انت تلقى كلام الله سبحانه وتعالى، الله بيكلمك يبقى انت شنو الكلام كله ما بيقى كثير يكون اخير ولا كم بيقى بسيط يكون اخير. عشان كده شنو سؤال واحد وجاوب الجواب كثير. ربنا سأله قال لي وما تلك بيمينك يا موسى، قال شنو؟ قال هي عصاي اتوكا واعتمد عليها كده عند الوثوب كان جدا اقوم، والمشي كان ماشي كده رزن نتكي عليها. ما للعجز سيدنا موسى تعرف هناك بعدين ان خير من استاجرت الغوي الامين، بكرة وكده لك هذا الحجر 40 ولا 60 نفر شنو ما يقدر يرفعه بكرة هنا. وشوف الجبتي رميمه واحده بس رفعه وما تسافر قوي ولا شنو. يلا عشان تعرف أنه الأساس شنو بيتكي عليها مش عشان عجوز. أها عند الوثوب هو القيام والمشي أنا ماشي. وبعد ده شنو أهش أخبط ورق الشجر بها ليسقط. تشيل ولا تضرب به شنو، ده شغل بتاع الرواعيه بيعرفوا الكلام ده بالاصابع بتاعت الطخ طخ طخ. الطرق المسافر كله شنو ما بيجي واقع في الوطن. والبهايم تاكل، وكونه بهايم تاكل الراعي يشوف الكلام ده بسيط. الرواعيه العصدي يعلق عليها الشيخ الساوي رحمه الله قوله قال هي عسايا، ايوه كانت من آس الجنة. آس نوع من الشجر، يعني اقول سنط الجنة او هجليج الجنة او نبق الجنة. نزل بها آدم منها ثم ورثها شعيب لما زوجه ابنته، امرها ان تؤتيه عسا يطفئ بها السباع عن قنمه. بعد ما زوج البنت قال لها اديك العصاية دي عشان تقدر تحامي بها شنو تطرد بها السباع. وها وكانت عصا الانبياء عنده فوقع في يدها عصا ادم فاخذها موسى بعلم شعيب. وانما زاد في الجواب لان المقام مقام مباسطة وخطاب الحبيب، ولا شك ان الزيادة في الجواب في هذا المقام مما يريه الفعات، والا فكان يكفيه ان يقول هي عصايا بس. وعلينا قال هي عصايا، ها اتوكا عليها واخش بها على غنمي ها فتاكله، خش بها على غنمي ليسقط على غنمي. في كلام زي ده برضه يقول ان الغزالي عنده رؤيه كده سالوه واجاب جواب زي ده ولا يتوب يقولوا. الشاهد وين؟ هاي ال ال ال ما في حاجه مستحيله طبعا. طبعا رؤيه الله سبحانه وتعالى في المنام جائزه عند جمهور اهل السنه والجماعه. صحيحه. اللي يسقط على قلمه فتاكله. ولي فيها مآرب جمع معرب. قال مثلث الرأي أي حوائج. مأرب مأرب مأرب ده مثلث. الرادي تركب لها شكل الثلاثة كله صحيح. أخرى قال غير أنه نسيب بها ونمش بها ونخبط بها. تاني عندي بها حوائج أغراض تانية. زي شنو قال كحمل الذات. الرواية بيسوي شنو كده هو زي ده يحط الجراب ويدي يعلق. وتاني كذلك والصغاء القربة وترد الهوام كان جاب دبيب وما زال ما شكل ذلك. زاد في الجواب بيان يعني حاجته لها، لا بين أنه حاجته لها أكثر وأكثر. قال ألقها يا موسى دمها للتدريب. الله قال ده منه ده شنو قال دي أصايتي. الله قال طيب أرميها شوف. فألقاها فإذا هي حية ثعبان عظيم تسعى تمشي. بس ارميها رماها بس انقلبت بقدميت ماشي كده تمشي. وين تمشي؟ على بطنها سريعا كسرعة الثعبان الصغير المسمى بالجان المعبر به فيها في آية أخرى كأنها جان ولا مدبرا. ربنا عبر عن الأسى بأنها ثعبان وعبر عنها بأنها الجان. الجان الدبيب الصغير يقول والثعبان الكبير. المناسبة شنو بين دودة كبيرة في حجمها سريعة في حركتها زي حركة الصغيرة عشان كده صح فوق الوصفين. نصيبها بأنها جان من سرعتها وخفتها، ونصيبها بأنها شنو صوبان عظيم من حيث شنو الكبر بتاع الجثة بتاعها واقع ده. يلا لمن شافها زي ده قال خذها ولا تخف. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام في المرة الأولى شنو جرى منها أنه الأمر عظيم يا شيخ. اها ربنا قال له شيلها ما تخاف. الله بيقول لك شيلها وانت شايف الصعوبات تشيل ولا ما تشيل؟ تشيل. الله قال لك تشيل. فاتح خشمة قال محل فتحت خشمة هذا دخل يدك دخل كده بتبقى شعيبه. ما سنعيدها سيرتها الاولى قبل ما كانت شنو كده بس دخل يده دبيب هذا دخل يده كده بس ده التعميل يعني كده يا هود الجهاز جاهز تتدرب عشان تمشي تقابل فرعون شايف؟ ها قال خذها ولا تخف منها سنعيدها سيرتها. كلمة سنعيد سيرتها دي قال منصوب بنزء الخافت أي إلى حالتها. سنعيدها إلى سيرتها الأولى. لا من إلى بقت ما في بقت سيرتا بدل سيرتي. ها سيرتا بقت منصوبة بنزع اسمه الخالد. قلنا في آية شاهد يتعايدي. آية الشاهد بتاعت شنو أخونا منصوب بنزع الخالد. كل سنة ماشيين فوق ليل نهار. بأحسنة. يلا تعالى في واحدة مشهورة. واختار موسى عين من قومي. يلا منصوبة بشنو؟ نزع الخافت. يعني كان في حرف جر اسمه الخافت. شالوا لا من بابك ما في حرف جر. ما كان الأصل في الأسماء ما تبقى شنو مرفوعة. بقت شنو كمان؟ بقت منصوبة. طلعت من شنو؟ من السنة بتاعت المعروفة بتاعت أنه الماء مرفوعة كلها تبقى منصوبة. الماء منصوبة كلها أقصد تبقى مرفوعة. يلا سنعيدها سيرتها الأولى. فأدخل يده في فمها فعادت عسل. وتبين أن موضع الإدخال موضع مسكها. ما هل دخل خشم ده هو ما هل بيمسك الأعزاء ذاته. بين شعبتيها. ها قال وأري ذلك السيد موسى لئلا يجزع إذا انقلبت حية لدى فرعون. ربنا ورى سيدنا موسى الكلام ده. عشان شنو بعدين؟ هو ذاته لابد يعرفها. هو ماشي يتحدى بها فرعون. هو ذاته ما بيعرفها. يعني السلاح بتاعك ده لو عنده صوت قوي انت ما لابد تجربه. كان عنده صوت انت ذاته كان فكيته تجر تخليه. تبيته والعدو ما كله هنا. وده قيمش وانت تبيش. كل واحد ما بيجري للتاني. عشان كده قال عشان ما ينقلب له هناك ويكون في اشكالية. بعد ربنا التدريب الثاني قال له واضمم يدك الى جناحك. واضمم يدك اليمنى شيل اليمين. اعملها كده في ابتك ده. جناحك ده هنا. الى جناحك دخلها اليمنى بمعنى الكف. الى جناحك جنبك الايسر تحت العضد ده العضد العدل ده. قال شنو الى الابت واخرجها. كان دخلها بجاي مرقة تطلع بيضة كده تعمل شعاع. الهدرين دي كل واحد اللي يغمي دينه. كهرباء انتوا عندكم 260 ده املى 1,000,060 كده بس الا كل واحد يغمي دينه. ها من وين تشوفوا زي ده كده وزي ده. دي معجزة لسيدنا موسى. الجمال لمن يتحدث أهل العلم في كتب الخصائص قالوا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن ربنا أداه خاصية فوق الخاصية اللي أداها لمنها شيخ لسيدنا موسى. أن النور اللي ربنا أداه لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام الشعاع ده كان بيشهر الحاضرين في ميدان المناظرة. ما كان في مناظرة بينه وبين فرعون. موعدكم من الزينة وأن يحشر الناس الضحى. لكن النور بتاع النبي ده وصل من وين؟ من مكة لحد أرض الشام. روى الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن عن ميسرة الفجر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عند الله وفي لفظ عبد الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وسأنبئكم عن ذلك. دعوة إبراهيم أبي إبراهيم وبشرى عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين يرين وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت نورا أضاء لها قصور بصرة من أرض الشام. من مكة نور دول الشام من مكة لسوريا. طيب أقوى ولا كيف؟ الأول بيشعر مانو الحاضرين في الميدان لكن ده أقدر من مكة لحد وين؟ للشام. بس هكذا ربنا سبحانه وتعالى قال له شنو دخلها لمن تبرقها تخرج بيضاء. جبل كانت شنو لونها؟ قال بخلاف ما كانت عليه من الأدنى. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كما وصف النص في حديث البخاري قال رأيت موسى ها آدم. آدم بمعنى شنو؟ لون أحمر. ما فاته أحمر. ها سيدنا ها قال اليد الحمراء دي كان دخلتها مرقتها بتبقى شنو أخونا؟ تبقى بيضاء خلاف ما كانت عليه من الأدمة. الأدمة هو الحمار شايف بيضاء بتبقى يعني وأخرجها تخرج خلاف ما كانت عليه من الأدمة بيضاء من غير سوء. بقت بياض ما تقول البياض ده زي بتاع البرص. لا لا ما فيه سوء ما برص. البياض ما بياض بتاع السوء اللي هو البرص يا شيخ. شايف تضيء كشعاع الشمس تغشي البصر. الله قال آية أخرى قبل الآية الأولى شيء الثانية كمان شنو أخونا على اليد البيضاء. ها وهي وبيضاء حالان من دمير تخرج. تخرج دشنو ها بيضاء. أيوة تخرج بيضاء من غير سوء. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال أها عشان نوريك الآية دي تخرج لنريك بها إذا فعلت ذلك لإظهارها من آياتنا أي الآية الكبرى. ها الآية الكبرى شنو؟ أي العظمى على رسالتك البدول على أنك أنت مرسل من عندي. وإذا أراد عودها إلى حالتها الأولى ضمها إلى جناه كما تقدم وأخرجها بس كده كان دخلها كده ومرقة تبقى بيضاء يلا تجحر الحديد داري بقية عادية ثانية رجع ده التعامين بتاعها زي ما أنه ديك بعد ما تفتح خشمها شنو يدخل يده يبقى شنو ده محل المسك ذاته كده بس كده طيب رجع زي ما هي. بعد ما ربنا دربه عمره تم كم سنة عسي ده كل الكلام ده في المناجاة في جبل الطور بتاع فلسطين ده ذاته بتاع وطور سنين ده ها ربنا قال له اذهب خلاص منها سده خلاص رسلوك رسول اذهب بمعنى رسولا الى فرعون ومن معه انه طغى. رسول مرسل الى فرعون وجماعته معه انه طغى جاوز الحد في كفره الى ادعاء الالهيه قال هو الاله. قال رب اشرح لي صدري. سيدنا موسى يسال الله سبحانه وتعالى شرح الصدر وسعته لتحمل الرساله عشان الرساله ذات شنو تكاليف شاقه كبيره. ها والتكاليف من جملتها ان شنو حتمش توري الناس اياها وبعد ذاك الناس تلومك والناس تعاتبك والناس تكاتلك لكن ده كله شنو تصبر عليها. عشان كده يقول رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. شايف قال على رسالة وإن أراد إنه نعم ويسر لي سهل لي أمري ليبلغها وهل العقدة من لساني حدثت من احتراقه بجمرة وضعها بفيه وهو صغير. سيدنا موسى بعد ما الحواء شالت الصندوق ها يلا لفزته الحواء ودته يقول ما بيت فرعون والجماعة قال له سيدنا موسى داري يقتلوه قال شنو قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. اتخذوه ولد بعد ما اتخذوه ولد سيدنا موسى لسه هو صغير يوم كده مسك الدقي بتاع فرعون جرى لا من زرد مسكة قوية وسيدنا موسى بيشد يا شيخ ما تصل على القوة ما هذا الشاهد وما شك في الإبراهيم فليس يشهد فرعون الله قال هوي قال لي شغل ما قال يقتلوا شنو الولد بتاعي مرته قالت دي عاسية بيشني يا أخوانا دي سالي ثلاثة امرأة شنو من خيرة نساء العالمين السيدة مريم والسيدة آسية والسيدة خديجة والسيدة فاطمة دين أربع نساء في العالمين ما في أفضل منهم. يلا قال كيف ولا صغير يمسك دقيني كده يجول قال تقول ده حاجة تير. قالت لي يا أخي مايا وقال أصد أنا ملاوز ده ده ده ده لا ملاوز قال يا أخي ده ما هنا قال كده تير نوريك كده نوريك يا فرعون شالت تمرة وجمرة ومدت اليوم مد عيده داري يشيل التمرة سيدنا جبريل حول إيده وشال الجمرة هو صغير خدتها في لسانه حركته كان يعني حركته بقى شنو بقى النطق بتاعه شنو ما فيه لكن اللسان ده مع حساس كان ينترن شوية يلا الصوت بيتغير عشان كده شنو قال لساني ما فصيح وأخي هارون أفصح مني لسانه كده يا هو زي ده عشان كده لما انجا قال لي أسمع انت يا هو ربنا قال من ربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك السنين وحسن ما شهد وجيد بقيت نبي الله رسل كده اي والله ما يرسل الا ذول هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين كلامك ذاته ما وعده ده هو السبب في شنو الحرق اللي ذاته. شايف قال يسر لي امري واحلل عقدة من لساني حدثت من احتراقه بجمرة وضاءها بفيه وهو صغير. نسمع من شيخ الصاوي بيقول شنو وذلك ان موسى لعبه فرعون ذات يوم فنطف لحيته ولطمه على وجهه فقد تم وهم بقتله زي ده قال هو عندكم قال قتله وهم بقتله. فقالت له زوجته آسيا بنت مزاحم مثل هذا القلام لا يقتم منه لا يفرق بين التمرة والجمرة. فأتي له بطست فيه تمر وقيل جوهر ها وبطست فيه جمر فأراد أن يأخذ التمرة أو الجوهرة فأخذ جبريل يده ووضعها على الجمر فأخذ جمرة ووضعها على فيه فاحترق لسانه وصار فيه لقنة. اللقنة كده يكون اللسان شنو ما طليق مرة واحدة. يلا قال كان لساني بقى فصيح عشان شنو يفقه قولي، يفهم أنا بقول شنو يفهم قولي عند تبليغ الرسالة. وجعل لي وزيرا من أهلي معينا، شايف من أهلي. وقالوا ما في أخ في الدنيا نفع أخاه أكثر من نفع سيدنا موسى لسيدنا هارون. قال الله جعلتني رسول وأنا مش نواجه الأشياء دي، ما دار لي وزير. ها ومن الوزراء أخوي ده قال لي، الله قال أمشي أنت وأخوك كلكم جعلناكم رسول. بسبب دعوته الله جعل أخوه قالوا النبي ورسول دبورة رسالة هذيك. أها كيف ما كويس معه، شايف الشغلانة دي. قال واجعل لي وزيرا معينا، الوزير معناه اللي بيعينك بس من أهلي. قال ما هو داره من برا، الوزير كان بيجا من أهلي عشان يساعدني. هارون شوف مفعول ثاني بتاع أخي. ها مفعول ثاني. واجعل لي وزيرا، ها وزيرا يعني كلمة جعل ما دار اثنين يا شيخ مفاعيل. يلا وزيرا مفعول أول. ها كلمة من أهلي دي شنو يا أخوانا مجرورة لفظا منصوبة شنو؟ محلل. فهمنا الحتة دي يا أخوانا؟ كلمة جعل في لغة العرب دائرة اثنين مفاعيل شيخ معاوية. صاحب توضيحات الجلية قال شنو؟ الجلية. جعلت الطين إبريقا واتخذت بكرا صديقا. اتخذ وجعلت دي شنو تنصب اثنين مفعول. طيب وجعل لي وزيرا يعني وجعل وزيرا لي. ها هارون ده الثاني ولا ما وقع عليه؟ يلا بس يا هو عشان كده قال ده مفعول ثاني. اخي عطف بياني، كلمة هارون دي جات منصوبة، كلمة اخي دي جات عطف بيان. نسوي بجنو اشدد به ازري زهري، نشد هريبه شد الدهر ده شنو كناية، كناية عن شنو عن المعاصرة والتقوية. وأشركه في أمري أي الرسالة والفعلان بصيغتي الأمر والمضارع المجزوم وهو طلا وهو جواب الطلب. يا أيوة هو جعل لي وزير من أهلي أرون أشدد به أزري وأشركه في أمري. يلا هذا شنو الصيغتين ما كلها جاءت بشنو بصيغة بتاعت الأمر. ها قال لكن الأمر ده شنو بصيغتي الأمر والمضارع. ها يلا وجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري ما بالرفع. ها واشركه واجعل ها واجعل لي وزيرا. الفيل الاولاني وين الفيل الثاني وين؟ اشدد به ازري. لا ما الفيل الاولاني شنو هسه؟ طيب واجعل لي ما دارين الاثنين يكون مرفوع. لا لا دار الاثنين في الامر. يلا ما قال يلا. طيب والفعلان بصيغتي الامر والمضارع. ها اشدد بس يا هادي. يلا والثاني شنو اللي هو اشركه؟ اشدد واشركه ما هم الفعلين ما هو ده الموجودات في الشرع. يلا وقع علينا الكلام ده ولا لسه ما وقع علينا؟ يلا الفعل الاول اشدد بفعل عمرو واشدد بفعل المضارع والثاني اشرك بفعل المضارع واشرك بفعل شنو العمر. الفعلين دول وقعا كذلك في هذه القاعده شايف. والفعلان بصيغتي العمر والمضارع. حاصل ما هنا ان القراءات السبعيه قال خمس، اثنتان قال عند الوقف على شنو على يا أخي وهما قراءتا وهما قراءة الفعلين بصيغتي الأمر شايف. قال فتضم قال الحمزة أش أش نضم الحمزة أشدد به أزري أشدد به أزري. قال فتضم الحمزة في الأول وتفته ها وتفته شنو في الثاني القراءة الثانية شنو أشدد به أزري. يلا يعني كان ضمينا حتى يبقى شنو اش والثاني نقول شنو اشدد والمضارع كمان شنو فتفتح الاول وتضم الثاني شايف شغلانه دي اش ها أشدد به، ها قال والمضارع فتفته الأول. أشدد مش أشدد، أشدد به. وتضم ثاني وأشركه في أمري، وأشركه في أمري. وقالين أشياء يلا بيقول. طيب كان قرينا ليل والفعلان بصيغتي الأمر والمضارع المجزوم، وهو جواب الطلب. الطلب هو شنو يا أخوانا؟ وجعل لي هو الجواب، هو الطلب. أشدد ممكن تجي شنو يا أخوانا الجواب، وممكن تجي فيه المضارع، بس كده يا أخوانا. طيب ليشنو ربنا قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا؟ كي نسبحك، حس كلمة نسبحك المفسر جدا خلينا في النص كلمة تسبيها كثيرا. بيسمى شنو أخوانا كثيرا؟ ده نعتا لحاجة محظوظة. نسبحك شنو؟ تسبيها كثيرا. يعني إذا حس كلمة كثيرا نعتا لشنو؟ تسبيها. وتسبيها ماله في الآية؟ ماله محظوظ، ما موجود، لكن دل عليه نسبحك ونذكرك بر شنو؟ ذكرا كثيرا. بس إنك كنت بنا بصيرا عالما فأنعمت بالرسالة. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، منا عليك. ها يلا سؤالك اللي الله سبحانه وتعالى طلبك اللي انت قدمته الله أداك له وخلاص، من به شنو سبحانه وتعالى عليك، الشيء اللي الله أداك منه عليك، من عليك. ولقد مننا عليك مرة أخرى. السؤال اللي انت سألته، السؤال بمعنى السؤال، السؤال بمعنى الطلب. الله قال أديناك طلبك، ها ربنا سبحانه وتعالى شنو من به عليك، وقبال كده الله من عليك. ولقد مننا عليك مرة أخرى، 200 إذ للتعليل ما تتذكر، أوحينا إلى أمك مناما أو إلهاما لما ولدته وخافت أن يقتلك. بمعنى ألقيه في التابوت، فاغذي فيه بالتابوت، في بمعنى بي. أليس لملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتها أفلا تبصرون؟ الناس يظنون أنه بحر المال ده البحر بتاع مصر، المصر كان موجود انتوا الوقت ده فينه. والأمر بمعنى الخبر، بمعنى سلام ربنا قال فليلغه اليم ربنا ما بيأمر البحر. ها الله قال للبحر ودي بمعنى وده، واقع ده. إذن الأمر بمعنى جنو الخبر، يأخذه عدو لي وعدو له، بس فرعون اللي بيشيله عدو الله وعدو فرعون، وهو فرعون سيدنا موسى اللي بيشيله عدو الله وعدو موسى وهو فرعون. وألقيت بعد أن أخذك، بعد أن أخذوك اللي هم العاملين مع فرعون، وألغيت عليك محبة مني لتحب من الناس، فأحبك فرعون وكل من رأك. وكمل محبة قتلوا 12,000 واحد أهله، خافوا عليه ونزلوه في البحر، وكمان يجي في بيت فرعون. وهناك برا بيقتلوهن، وتجي هنا الله قال محبة بس الله ألغاه هنا، وألغيت عليك محبة مني. طيب هذا وألغيت عليك محبة مني، الكلام ده يعني واحد سامع من المتنطعين سألوه قال لهم ولانا المحبة وكده ممكن الإنسان يعمل إلى أسباب ولا كده للمحبة، المحبة شنو يا أخي، الناس ما محتاجين لمحبة ولا هناك. ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وده، إنت آمنت وعملت صالح الله قال بيجعل لك وده، كون ربنا سبحانه وتعالى بيجعل لهم وده، هل هذا يعني أنه ما نسبب للود؟ الاستدلال غير موضوع. وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك، هل هذا يعني نحن نرزقك يعني انه ما نصبر في الرزق ولا شيء؟ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، ده يعني انه ما نتخذ الدروس في الحرب ولا شيء. وعلمناه صنعه لبوس لكم لتحسنكم، ليحسنكم لنحسنكم من باسكم فهل انتم شاكرون؟ الاستدلال بتاعه غير موضوع. الاذان ايوه عزيز، يلا نحن خلاص نختم هنا مره واحده عشان نقول والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني، فايد الايه هذه يلا ولتصنع على عيني معناه تربى على رعايتي وحفظي لك، لانه الناس يقول عيني تصنع على عيني، يقول ان الله سبحانه وتعالى مطلوب بصفه العين، ها ما في تعويل يكون رعايه الله، قال لا لا ظاهريه، طيب شيل الايه لا ظاهريه يصنعوا فوق كده ولا ما واقع إليك، ده هو معنى كلمة على عيني، هو يقول ما في تعويل في نفس الآية، يقول له ما معنى على عيني كده لصق به، الله يقول لا لا، يقول له ما الآية بتقول كده، أنت تقول ما في تعويل، شاكيد سيظل جميع أخوان يتناقضوا لحد قيام الساعة، ما في تعويل تجري بعيننا، شوفوا لتصنع على عيني، تصنع على عيني شنو؟ تربى، سيدنا موسى ربه شنو؟ على رعايتي وهزي لك، الله رعاه وحفظه، إذ تستمشي أختك فتقول إذ للتعليم، لأجل عشان تمشي أختك، عند أخت اسمها مريم يا أخوانا، قال لي تتعرف خبرك، الصندوق ماشي في البحر، ها وقالت لأختي شنو؟ قصي قصي الصندوق ذكر شو شنو؟ تتابع الصندوق قالت خش بيت الملك فرعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، بيت فرعون هو كاسل يقتل الصندوق وجهي لا، احتار حيلة شديدة خلاص. عشان كده قال هنا مشهد عشان تتعرف خبرك، وقد أحضروا مرادع وأنت سيدنا موسى في صغر ذاك لا تقبل سدية واحدة منها، فتقول هي تابعت ولا من جاءت خشت بيت الملك، في شنو؟ قالوا في صندوق، من وين جاء؟ من البار، وهي أخت شقيقته وجاء هنا في البار أي وماله جابوا لي مرادع وأبى يقبل وادي أي إنتوا عارفين أي في مرة كده أي جانا كان جابوا لي بيشرب لبنه كذا نحن نوريها وهي أم ذاتها لازم تعرفهم بيتهم هنا أكثر فالحين لا، فتقول هل أدلكم على من يكفله؟ ها فأجيبت فجاءت بأمه فقبل ثديها، الله قال فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتل ولا تحزن حينئذ وقتلت نفسا هو القبطي، ها هو القبطي قال بمصر، فاقتممت عملت غم بمعنى حزن لقتله من جهة فرعون، ها فنجيناك من الغم وفتناك فطونا اختبرناك بالإيقاع في قيد ذلك وخلصناك، فلبست سنين عشرا في أهل مدينة بعد مجيئك إليها من مصر من ابن شعيب التي النبي وتزوجك بابنته، ثم جئت على قدر في علمي بالرسالة وهو 40 سنة من عمرك يا موسى. الحمد لله تم المدة وجعل قدر بمعنى على مواعيده اللي ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يجعله فوق شنو نبي ورسول ويبعثه، وقد كان ذلك. اللهم علمنا علما نافعا، ربنا زدنا علما، واجعل معلمتنا حجة لنا ولا تجعل حجة علينا، وبارك على سيدنا وعلى آله وصحبه. Gracias.